سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوصوم كرونا براني بوصوم متى سما. إنا أعطيناك الكوثر. تاجين رودايبرتان الكوثر كجاولاو. فصل لربك وانحر. دنان جوجون لما بيبرجاو كون جاو لجون شيرت ساكلي. إن شانئك هو الأبتر แท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด